غريب الأمر أن الشيخ لم يفكر مرة واحدة في أن يفتح الألفية ويقابل على الصبي وهو يقرأ. ولو قد فعل في يوم من الأيام لكانت للصبي قصة كقصتي مع سورة الشعراء أو سبأ أو فاطر. على أن الصبي تعرض لهذا الخطر مرة، ولولا أن أمه شفعت فيه لكان له مع أبيه موقف مشهود. كان له أخ يختلف إلى المدارس المدنية، فعاد من القاهرة ليقضي فصل الصيف، واتفق أنه حضر هذا الامتحان اليومي أياما متصلة. فسمع الشيخ يسأل الصبي: أي باب قرأت؟ فيجيب الصبي: باب العطف مثلا. فإذا طلب إليه أن يعيد ما قرأ أعاد عليه باب العلم أو باب الصلة والموصول. سكت الشاب في أول اليوم وفي اليوم الذي يليه، فلما كثر ذلك انتظر حتى انصرف الشيخ وقال للصبي أمام أمه: إنك تخدع أباك وتكذب عليه وتلعب في الكتاب ولا تحفظ من الألفية شيئا. قال الصبي: إنك كاذب، وما أنت وذاك، وإنما الألفية للأزهريين لا لأبناء المدارس، وسل القاضي ينبئك بأني أذهب إلى المحكمة في كل يوم. قال الشاب: أي باب حفظت؟ قال الصبي: باب كذا. قال الشاب: ولكنك لم تقرأ هذا الباب على أبيك، وإنما قرأت عليه باب كذا، وهات نسخة الألفية أمتحنك فيها. بهت الصبي وظهر عليه الوجوم، وهم الشاب أن يقص القصة على الشيخ، ولكن أمه توسلت إليه، وكان الشاب رفيقا بأمه رؤوفا بأخيه، فسكت. وظل الشيخ على جهله حتى عاد الأزهري. فلما عاد امتحن الصبي، وما هي إلا أن عرف جلية الأمر، فلم يغضب ولم ينذر ولم يخبر الشيخ، وإنما أمر الصبي أن ينقطع عن الكتاب والمحكمة وأحفظه الألفية كلها في 10 أيام.